شكرا الكريم، آخر محاورات الجزء الثاني اللي راح تسمعونها الآن مع الشاعر الموسم الأستاذ محمد السناني. تفضل اسحب آخر اسم أبو تركي. الاسم لا تشيله، ما عاد آخر العنقود. إذن الشاعر محمد بن شديد آخر شعرانا في آخر المحاورات اليوم. تفضل أستاذ محمد 12 دقيقة. أنت مثل اللي لا شاف الموت يا رد حوضه، وأنت مثل اللي لا شاف الموت يا رد حوضه، يا سناني طير شوقي غض طرف الغوضه، أنت مثل اللي لا شاف الموت يا رد حوضه، يا سناني طير شوقي غض طرف الغوضه. وقفتي من هيبتي محفوظة مفروضة. يبعثون الصالحين وجيههم بيضه اعتبرنا ما كتبنا لك ولا ملحوظه اعتبرنا ما كتبنا لك ولا ملحوظه اعتبرنا ما كتبنا لك صوتك وين يوم المعركة مقتضى واحد تقبل منك وثانية مرفوضة فالمساجد ما نشوفك ملتزم في الروضة المساجد ما نشوفك ملتزم في الروضة أنت بدلت التمرة المحلوة المساجد ما نشوفك ملتزم في الروضة أنت بدلت التمرة المحلوة المحفوظة العدو وقابل هو شيل به ورضه والصديق جامل هو قدر هو عوضه قادر تقتدي بعيونك المغمضة يظهر بشديد من هواة الفوضى Thank you. اي لا تغيظ ولا تعيض وضاعك المختضة انت مشاك الزمان شين حسب الموضه